ربي رحت لطبيب المواجع علشان يوصف لي جرح دواء. كشف علي الحكيم وسألني فين مكان الأرض، قلت حب الحبيب النبي مقدرش في يوم أسلام. قال لي دواك مش هنا يا ابني، دواك هنا بتلقاه عندي أهل بيت النبي، تداوى بذكر الله. يا مالك الملك يا حنان يا منان تشفيني، يا عاطل كل يا عاطل كل مددك انت وبعطاء تشفيني. يا ربي لك الحبيب النبي ما تشمت فيا عدوي، مددك يا ربنا بالمدد مدنا يا رب. بالحب مدنا ببركة القرآن من زلة الشيطان تقاوي. يا دنيا بكفاية بتجري ليه بس ورايا، خلاص يا دنيا بكفاية بتجري ليه بس ورايا، سيبينا روح للأولية هما حبايب الأنبية، سيبينا روح للأولية حبايب الأنبياء، سكن هواهم جوايا. في رجلي كان ماشي وراكي، عشقك ودايب في هواكي، في رجلي كان ماشي وراكي، عشقك ودايب في هواكي، سيبينا روح للأولية هما حبايب الأنبياء، سكن هواهم جوايا. يا رب بعدنا عن الشيطان، ابعدنا عن المعاصي، ابعدنا عن المعاصي، مفيش غيرك ملازم، ابعدنا يا إلهي عن يا ناس علي عيان وبجرح وبجرح وبعد ما خف رد عليه عيان وبجرح وبعد ما خف رد عليه خايف من لوم العوادي يا سيدنا الحسين لا يلومه عليه اشكي لمين الهوى واشكي لمين عمال اقول عمال اقول ما بين رفقاتي ولا حد سمعني وانا بقول من الاه وهي الاه جمعنا واللي حكم بالفراق قادر يجمعنا امشي في طريقك عادي ولا يعجبك ميلك لا يأخروك الرجال ويقدمهم غيرك أصبت باب ربنا ولا أصبت باب غيرك يا ربي ما تحوجني إلا لك أنت ولا تحوجني أنا لغيرك كل العالم في ألم والفكر كاويهم أهل البلا في البلا أهل البلا لو شفت حالهم على حالهم يخلوا العقل السليم يحتار اشكي لمين الهوى واشكي لي من حالي الناس تنام الليل وانا سهران على يا مناس بتنام الليل وناس الليل عليها بيطمر انا قلت اصبر يا قلبي اللي ليه اول له اخر واللي عارف طريق النور عن الحرام الحلال من الحرام يا هنا ويا سعد حيمشي في طريق النور حلاقي الهنا من سعد امشي في ساحة الكرام أهل البيت وانت تتعلم امشي امشي امشي روح دور في ساحة الكرام تتعلم قال اللي يعيش ما يشوف قال اللي يمشي يا ما يتعلم ولا يطلع العالي إلا اللي معه سجن. فايت على حيكم فايت على حيكم يا أهل البيت. عطشان سقيتوني ميت الشوق وانا العطشان سقيتوني. قصدي المحبة مسبة واللي ما عرفوش الحب لموني. وقلت يا أهل بيت النبي أمانة لم تفيدوني. الليل أهلا طبيب المبالي ويانا ما يهمناش الحياة مدام الطبيب ويانا. واللي الجواب الهوى ما يقولش آه يانا.